حبيبي أنا قلبي وجعني، أنت عامل فيا إيه؟ أنت ساحر لي ولا إيه؟ ما كل الناس بتقدر تنسى تنسى، طب أنا مش قادر أنساك ليه؟ ارجع لنا قلبي معك مش قادر أنسى هواك، يا حبيبي يا أحلى ملاك يا روح الروح. ارجع لنا قلبي معك مش قادر أنسى هواك، يا حبيبي يا أحلى ملاك يا روح الروح. عندي أمل كل أمل أشوفك تاني في حضني، وإيه العمل إيه العمل ارجع لي تاني وخدني. عندي أمل كل أمل أشوفك تاني في حضني، وإيه العمل إيه العمل ارجع لي تاني وخدني. أنا تعبان اسمعني وراضي ضميرك، لو عادي تسيبني لغيرك انا والله اموت. انا تعبان اسمعني ده انا والله هتعمل ايه يا مالك روحي وامري؟ شفت حصل لي عشانك ايه؟ فرحني لو يوم فعمري. ساكت ليه هتعمل ايه يا مالك روحي وامري؟ شفت حصل لي عشانك ايه؟ فرحني لو يوم فعمري. فين ايام اللي في عنينا لما بنكون لوحدينا ودايبين في غرام؟ انا تعبان من غيرك اسمعني وراضي ضميرك، لو عادي تسيبني لغيرك انا والله